الثاني فما فيش مشاكل، اعتبر اللي مات كانه مش موجود من الاول، واقسم تركه الايه الاب على الاولاد الايه الموجودين. طيب اذا كان هذا الذي مات، اذا مات الرجل عن اولاد ثم لم يقسموا تركه ابيه، فمات احدهم وهو متزوج وترك زوجه واولادا، خد بالك، يبقى هنا ورثة الثاني غير ورثة الايه؟ غير ورثة الاول. ففي الحالة دي هتقسم الاولانية التركة كأن الذي مات متأخرا حاضر عايش، يعني الرجل مات وسيب اربع اولاد، هتقسم التركة عليه، وبعدين تقسم تركة الميت من الايه؟ من الاولاد. ادي باب المناسخة بالايه؟ بالاجمال وبالايجاز. الباب الثاني في الرحبية باب الخنثى المشكل والحمل والمفقود. قال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال. الباب الثاني في الرحبية باب الخنثى المشكل والحمل والمفقود. قال: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى، إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. باختصار برضو قبل الشرح المفصل، الخنثى هو المولود الذي هو مختلط أمره، ليس بين الذكورة ولا بين الأنوثة، ليس بين الذكورة ولا بين الأنوثة. فهذا الخنثى مات أبوه، مات أبوه وله أخوة وأخوات، فهذا الأنثى الخنثى إذا صبر إخوته وقالوا نترك التقسيم حتى يتضح، ذكر فنورثك ذكر أم أنثى فنورثك أنثى، إن صبروا وانتظروا حتى يكبر هذا المولود الخنثى الغير واضح الذكور والأنوثة، ثم بعد البلوغ اتضح أمره إن كان ذكرا أو أنثى، قسموا التركة بعد ذلك، مش مشكلة. إن الإخوة مستعجلين قال لك يا عم احنا لسه هنستنوا 10 12 سنة، ده عيل لسه عنده سنتين، لسه هنستنوا لما يبلغ 10 12 سنة عشان نعرف هو ذكر ولا أنثى، احنا عايزين نقسموا التركة. هنقسمها ازاي؟ إذا اعتبرته ذكر وأعطيته حق الذكر ثم بان أنثى، يبقى اخذ اكثر من ايه؟ اكثر من حق. وان اعتبرته انثى واعطيته اعطيت القسمه كذلك ثم بان ذكرا اعطيته اقل من ايه؟ اقل من حق. فاذا استعجلوا قال العلماء يعامل كل وريث بالاضر له، يعامل كل وريث بالاضر له، اللي بيضره مش بالاحظ والاوفر، يعني بالنسبة للبقية الورثة نعتبر الخنثى ايه؟ ذكرا، وبالنسبة للخنثى نعتبره ايه؟ نعتبره انثى. يعني عايزين نضمن الحق، عايزين نضمن الايه؟ الحق في غير يد ايه؟ من قد يستحقه، لان انت عارف اللي بيخش الجيب طلوعه بيبقى ايه؟ بيبقى بطلوع الروح. فانت لو اعتبرته الذكر واديت له نصيبه كذكر ولما كبر تبين انه انثى، قلت له معلش بقى هات لنا بقى ايه نص فدان، انت كنت خدت فدان عندك راجل طلعت مره فعايزين نص فدان، مش هيديك طبعا نص فدان، خدت بالك، يبقى انت كده اكلته ايه حق اخواته. وان اعتبرته انثى واديته نص فدان واديت لاخواته البقيه على ان هو بنت، خدت بالك مع سائر البنات، وبعدين طلع ولد، نقول لكل واحد من اخواته هات بقى جراتين عشان يجمعوا نصف الدنيا، ده اخوك ماليش دعوه، انا خلاص انا سجلت الارض وخلاص مش العقار، خد بالك،